أنت الرؤوف وأنت الكريم إليك المآب يا نعم مولى ويا نعم رب. أتم الصلاة على الأنبياء يدير إلهي هبات العطايا رسائل للعبد هل من متاب ويقدر للمرء بعض البلايا عساه يخفف يوم الحساب. فيا صاحي سلم لرب اللطيف ودود قريب إلى من أنا ودود قريب إلى من أنا.